وعلموها

الجهل وفي الجهل مرة رابع هذا الإسلام والمعارف الإسلام المعارف هل الدين له معارف كنتم خيركم أن يخرج الناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه المعارف هي تنتهي من جذر الإسلام من معارف الإسلام وتعيش الدنيا الأرض مسجدا وطهورا هذا من معارف الدين ان الدين ليس محكوما في حيطان مساجد من معارف الاسلام ان هذا الدين دين عالمي منفتح دين لا يصبح في جانب والبحر وانما دينا يكون في بيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في قلوبكم ولا تجعلوها وهذه هي وسيلتي لبحث عنها فنقول لمحمد ان نبني بيتا اسلاميا لله ان المحارم هذا الدين ان الدين الاجتماعي يخلق بالحب والبيت وصله الرحم واكرام الاشخاص ورعايه المساكين وكفالة الإسلام بمحاكم لأهل الدين كل المشركين يقولون بما يأمر هذا الذي يقولون به يأمر بحسن الزواج والصلاة وبر الوالدين وصلاة الله مشكور له بيت من يوم تولدت أبوك أمك عاشت شكيتك كم سنة؟ عميلة تخذك قم على عندك اليوم أختك وأخوك عمة خالك أليس لهم حق في هذا البيت كيف أقول للأسف الشديد أننا كرجنا إلى ذلك بأفلام حماس وقبول التمويل فنشأ الناس على أهل الغرب يكون رسمهم دروسهم لأن الحمى أذى والرجل الذي ليس سابقون فقد أقرب أقوال الجنة إليه اللهم أدم علينا نعمة بر الأمة نعمة اليوم نعمة عظيمة جدا رسول الله الرجل الإسلامي الإسلامي الرجل لك أمر نعم قال ألزم قدمها فتم الجنة ألزم قدمها عليه هناك الجنة نظر رجل أمره في عينه ويعتبر إكرامها من إكرام الله تعالى ربنا فيك أن أشكر لي ولوالدتي أنت أشكر لك أن أشكر لي ولوالدتي أن تستعمل نعمة الله في شكرك. كثيرا قلت لو أن رجل قدر نعمة البصر سوى نعمة الحمد لله والله على نعمة البصر فأتى والله يشكر ربنا على نعمة البصر. لو والله صدق بمليون جنيه شكر لله على نعمة البصر يبقى شكر نعمة ربنا. إذا نظر بعينيه إلى الحرام لم يشكر نعمة الله ولو صدق بمليون ولو تقرب بمليون خلق صدق الصدق حفظ النعمة في طاعة استعمال النعمة في طاعة هذه الدولة صدق الصدق إنها تعينك على طاعة الله. النهارده رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تدخلوا على القبور. مين من الناس اللي صلى في بيته يجمع شخص ولاده يصلي بيته 11 ركعه كل يوم قيام الليل. الرسول يقول رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم هي فصلى له فان لم تكن نظر في وجه الله رحم الله رجلا قام من الليل you انه خاين لربنا فربنا مكن منه الهون